يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر. أقسم الله عز وجل بالفجر لأنه وقت انفجار الظلمة عن النهار. وقال مجاهد يريد فجر يوم النحر. يعني كلمة الفجر هل هي المقصود بها كل وقت الفجر هذا الوقت الذي المعلوم، أو أنه فجر مخصوص اللي هو فجر يوم النحر كما قال مجاهد؟ فالفجر هو أقسم الله عز وجل به إما للعموم وإما لخصوص فجر يوم النحر. وطبعا هذا الوقت يعني وقت شريف، وقت الفجر وقت شريف عظيم تشهده ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان إيه؟ كان مشهودا. قرآن الفجر مقصود به يعني صلاة الفجر. قرآن الفجر هذا وقت إيه؟ وقت مشهود تشهده الملائكة وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود تشهده ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فصلاة الفجر دي يعني شيء عظيم، وكثير من الناس عموما وبعض الإخوة خصوصا يفرطون في صلاة الفجر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو، زي الطفل كده الصغير اللي بيحبه يعني حتى يصل إلى ما يريده، لو يعلم الناس ما في صلاة الفجر من الثواب العظيم لأتوهما ولو حبوا. لو أنت دلوقتي متأكد أن في صلاة الفجر كل واحد هياخد 100 جنيه كله هيجي ولا لا؟ أنا أول واحد هيجي صراحة 100 جنيه يعني حلوين يعني فك أزمة دلوقتي، فما بالك بقى أن هي إيه؟ قال لك لو يعلمون ما فيهما الثواب العظيم الجزيل. وذلك في حديث فعلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء قال ولو يعلمون انه يعني فعلا الحديث يعني يأخذون مرمتين حسنتين لأتوهم او لأتوه الصلاة. مرمتين اللي هي قطعة اللحم يعني لو حتة كده يعني سمينة كده والواحد يعني هيكلها كده وفي عشوة في المسجد البخاري ولا حاجة، هتلاقي ناس جايين من اخر الدنيا ومن القرى والمناطق وكله جاي عشان ايه؟ عشان طيب ما انت الرسول قال صلاته الرجل في جماعه تعدل صلاته الفذ بايه؟ ب 27 درجه، وطبعا بخصوص ايه؟ خصوص صلاه الفجر. فقال الله سبحانه وتعالى والفجر، وهذه الواو احنا قلنا قبل كده تسمى واو ايه؟ واو القسم. احرف القسم 3، الواو والباء والتاء، والله تالله بالله. والفجر يقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر، وذكرنا مرارا وتكرارا أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، ولكن المسلم لا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل. والفجر وليال عشر، أي الليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وهذا على أحد الإيه؟ على أحد التفسيرات، وهو يعني أقرب الأقوال وأرجحها. وقيل أيضا أن الليالي العشر المقصود بها العشر الأواخر من رمضان، فقيل العشر الأواخر من رمضان، وقيل العشر من ذي الحج. وليال عشر، ويقسم الله تبارك وتعالى كذلك أيضا وليال عشر والشفع وطبعا اختلف في مسألة الليالي العشر هل يعني اختلف في العشر الأواخر من رمضان أفضل أم العشر الأول من ذي الحج. والعشر الأول من ذي الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل في الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فكانت ما من أيام من إيه؟ العمل أحب إلى الله، ده أفعل التفضيل يعني هي أفضل الأيام. وقيل إن العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة خير، ليلة القدر خير من إيه؟ من 1000 شهر، يعني ليلة واحدة أكثر من 80 سنة فضله. وجمع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين هذه الأقوال فقال الأيام الأول من شهر ذي الحجة أفضل من حيث الأيام، يعني حيث النهار لأن فيها يوم عرفة وهو أفضل الأيام. والعشر الأواخر من رمضان أفضل من حيث الليالي لأن فيها ليلة القدر. وليال عشر والشفع والوتر، قال الشيخ: الشفع هو الزوج، والوتر هو الفرد من كل الأشياء. وقيل المراد بالشفع يوم التشريق الأول والثاني اللذان يجوز التعجل فيهما، والوتر هو اليوم الثالث، على أساس أن إيه سياق الآيات تدل على ليالي العشر، والشفع والوتر أيام التشريق هي كل دي إيه أيام الحج. وقال الزوج والوتر. وقيل أيضا أن الشفع هو كل الخلق، والوتر هو الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وتر يعني فرد واحد سبحانه وتعالى، يحب الوتر العدد، الوتر اللي هو العدد الايه اللي هو الفرد يعني. وقد قرأت الوتر بالفتح بفتح الواو وكسرها، وتر ووتر، وكلاهما صحيح، هما لغتان صحيحتان، والشفع والوتر. ويعني الشيخ ابن جرير الطبري رحمه الله قال ان الشفع يشمل كل، يعني شفع والوتر هو يشمل ايه ايضا يعني كل شيء يكون ايه يكون خلقه الله سبحانه وتعالى فردا من كل شيء، والشفع والوتر. طبعا بعض الناس هو صلاة الوتر معروفة او صلاة الوتر، فهذه معروفة التي ايه يختم بها صلاة قيام الليل او صلاة التراويح او صلاة قيام الليل، يختم ايه بركعة الوتر او يعني جزء ان صلى ركعة وجزء ان صلى ثلاث، المهم ان تكون ايه ان تكون فردا. وبعض الناس طبعا يقول لك ان في صلاة الايه صلاة الشفع، فيش حاجة اسمها صلاة الشفع، لم يرد في السنة ان هناك صلاة الشفع. يقول لك هي الركعات اللي هي الزوجية دي اسمها شفع يعني، بس ليس لها اسم مخصوص، لكن الوتر له اسم ايه اسم مخصوص، صلاة الوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، يعني ايه ركعتين ركعتين، فإن خفت أن يطلع عليك الفجر فأوتر بواحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مش حكاية مفيش شفع، ليس هناك صلاة تسمى صلاة الشفع، إنما الصلاة اسمها مثنى مثنى، اسمها كلها إيه قيام الليل، لكن في صلاة اسمها صلاة الوتر ولا لا؟ وردت في السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الوتر وصلاة الإيه كمان وركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر، يعني لا يصلي النافلة المتعلقة بالصلاة، خلاف إيه الوتر وركعتي الفجر، لأن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وصلاة الوتر وقيام الليل أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في السفر، حتى ولو كان على الراحلة، كان يصلي صلاة قيام الليل، وحتى كان يصلي أينما توجهت به الراحلة، يعني حتى ولو في غير اتجاه القبلة. وده طبعا دي مسألة إن شاء الله فقهية تاخدوها في الفقه، أنه لا يشترط استقبال القبلة في صلاة النافلة عند السفر يعني. المهم أن صلاة الوتر لها إيه، وصلاة الوتر لها فضل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، فلها فضل، وهي من وهي جزء من قيام الليل. طيب والشفع يعني بعد صلاة العشاء مش هنخش في حاجة فقهية نفهمها بقى، بعد صلاة العشاء نصلي ركعتين السنة وما نصليش الشفع؟ مش حكاية ما نصليش شفع، يعني ليس هناك صلي سنة اثنين اثنين اثنين، أردت أن تنهي صلاتك فأوتر بواحد، يعني ما نقولش إيه ما يبقاش في نية إن في حاجة، فيش حاجة اسمها أصلا صلاة الشفع، فيش حاجة يعني ليس هناك صلاة تسمى شفع، يعني اللي هو الناس هو ليس كل ما اشتهر على ألسنة الناس صحيح، مش كل حاجه اشتهرت على لسانه الناس تبقى صحيحه. يقول لك هنصلي ركعتين شفع وركعه وتر، طب شفع دي وتر دي عرفنا الدليل بتاعها، طب والشفع من اين الدليل؟ التسميه، انا بتكلم يا اخوانا على التسميه وليس على الركعتين. وطبعا اللي هم لو انا هصلي الوتر ثلاث ركعات يجوز اثنين وواحده او ثلاثه مع بعض. اتفضل. بقول في رمضان بعد التراويح دايما بيقول لك اشفعوا اوتروا، ده لا ده هم بيقولوا حاجات كتير اكتر من كده بكتير. صلاته عليك يا اول خلق الله ومش عارف يقروا المعوذتين بدع ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، يعني الصلاه دي توقفيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، العبادات توقفيه، لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عمل كذا حتى نفعل مثله. نرجع تاني بقى للتفسير. والشفع والوتر. والليل اذا يسر، يعني الليل إذا يسر يعني إذا جاء وأقبل واستمر ثم أدبر، وأصلها إيه يسري، يسري بالياء، وهناك قراءة بإثبات الياء، يعني في قراءة قرأ نافع وأبو عمرو بإثبات الياء عند الوصل وبحذفها عند الوقف، يعني إيه يعني لو هيوصل يقول والليل إذا يسري هل في ذلك، لكن هو يقف يقول والليل إذا يسر. والجمهور قرأ بحذف الياء وصلا ووقفا اكتفاء عنها بالكسرة تخفيفا، وهكذا قرأت. طبعا الأصل أنها قرأت هكذا والليل إذا يسر، ولذلك الراء هنا إيه مرققة. طبعا الكلام ده تاخدوه برضه أيضا بالتفصيل في التجويد، يعني أحكام التجويد. والليل إذا يسر، هل في ذلك يبقى اللي فات ده كله اسمه إيه؟ اللي فات قسم، قسم بالفجر وقسم بالليالي العشر وقسم بالشفع والوتر وقسم بالليل بالليل. طيب أين المقسم عليه؟ الإنسان. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ يعني هذا قسم، والله لا يحدثن كذا، يعني المقسم عليه اللي هو الشيء اللي هو سوف يحدث أو يكونن أو قد كذا. فالمقسم عليه، بعض العلماء قالوا أن المقسم عليه أو جواب القسم محذوف، دل عليه الآيات التي بعد ذلك، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إلى قوله فصب عليهم ربك سوط عذاب، يعني والفجر والليل عشر، لا يحلن العذاب بأهل مكة إن استمروا على التكذيب كما حل العذاب على إيه؟ على من كان قبلهم، على عاد وثمود وفرعون، لأنهم كذبوا أنبياءهم ورسلهم. يبقى المقسم عليه محذوف، تقديره لا يذوقن أهل مكة العذاب كما ذاقه إيه؟ من قبله. وبعض العلماء يعني التقدير يكون قالوا حق هذه المخلوقات لا تعذبن أيها الكافرون كما عذب الذين من قبلكم مثل عاد وثمود وفرعون. وقيل بعض العلماء قالوا أن الجواب القسم موجود، وهو قوله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد. يبقى الجمل اللي اعترضت اسمها جمل اعتراضية، والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إن ربك لبالمرصاد. وهذه الجمل ثم إيه الجمل اللي هي في النص دي اسمها جمل إيه؟ جمل اعتراضية، يعني تذكير بما حدث للأمم السابقة. وهذا القول قاله الإمام القرطبي رحمه الله. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هو العقل، فمن كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن يقسم به سبحانه وتعالى. يعني هل في ذلك ذلك اللي هو الإشارة تعود على مين؟ على الأشياء التي أقسم الله عز وجل به، فجر وليل العشر والشفع والوتر والليل، هذه الأشياء التي أقسم الله سبحانه وتعالى به، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني صاحب إيه؟ عقل. وسمي العقل حجرا لأنه إيه؟ يعني يحجر الأشياء، يعني يحيط بها. فصاحب العقل هو الذي يعلم أن هذه الأشياء التي يعني خلقها الله سبحانه وتعالى يستحق أن يقسم بها، ويعلم يعني صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني صاحب العقل. وهذا يدل على فضيلة العقل. العقل له فضيلة. بعض الناس بيحدث عندها تشويش لما نقول مثلا أن المنهج السلفي من خصائصه تقديم النقل على العقل، يعني تقديم القرآن والسنة على العقل إن حدث تعارض. ليس في هذا إهانة للعقل، وليس في هذا تنقيص من شأن العقل. والصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. يعني ليس هناك تعارض أصلا، فيش تعارض. لما يحصل تعارض يبقى حاجة من الاثنين، يبقى النقل إما أن يكون النقل إيه؟ غير صحيح، حديث ضعيف ولا موضوع، يبقى في تعارض لا يقبله العقل، أو إما أن يكون العقل إيه؟ هو اللي تعبان، هو اللي سقيم. لما يكون النقل صحيح والحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العقل مش قادر يقبله، يبقى العقل ده هو اللي محتاج إيه؟ محتاج يتظبط شوية، محتاج يتعدل. فليس هناك تعارض بين العقل. لو أنتوا المروح ما فيها مشكلة إن فالمسألة العقل يا أخوانا، إن العقل يعني هذا ربنا سبحانه وتعالى أفلا يعقلون أفلا تعقلون، ذكر العقل إيه في كثير من آيات الله سبحانه وتعالى. ولكن العقل كما قال العلماء هو مناط التكليف، وليس حاكما على الشرع. مش زي بعض القاعدة اللي هي الفاسدة اللي يقول لك إيه، لو تعارض الحديث الصحيح مع العقل لا يجب علينا أن نرد الحديث، ولو كان الحديث ضعيفا وقبله العقل فيجب علينا أن نقبل الحديث. بعض الناس كده بيسموهم العقلانيين، وما هم بعقلانيين، يعني هذا عقل إيه؟ عقل سقيم. فحتى مسألة أن العقل يرفض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، فهذا يكون عقل يعني سقيم. من طريف ما يذكر يعني قال إن كان كده طرفة ذكرها الشيخ يشكر رحمه الله، فبيقول أن كان في أحد المشايخ ركب المترو زمان، كان اسمه الترام، فركبت يعني معه من البنات، يعني بنات من هم في الكليات، أظن كانوا في الجامعة يعني، وكانوا متبرجات. فواحدة منهم قالت لهم أنا يعني هضحكم على الشيخ ده واستهزأ بيه. فقالت له يعني يا شيخ, فالشيخ يعني أغض بصره وافتكر أني إيه هتسأله سؤال ويجاوبها يعني. قالت له يعني شيخ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد يقول كلاما غير صحيح يعني ليس له وجه من الصح. قال لها يعني كيف ذلك يا بنيتي؟ فقالت له ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين؟ وده حديث إيه؟ حديث صحيح. فالنساء ناقصات عقل ودين ده حديث إيه صحيح. قالت له يعني كيف تقول, كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ونحن يعني احنا في الجامعة ووصلنا لمرتبة يعني عالية كبيرة جدا جدا جدا ويعني وكيف نكون ناقصات عقل؟ فقال الشيخ يا بنيتي صدقتي, النساء كنا ناقصات عقل ودين في عهد ايه؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الان فلا عقل ولا دين, دلوقتي ما فيش خالص. لما تعترض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لا عقل ولا دين. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا عليه الصلاة والسلام, قال ناقصات عقل ان شهادة الرجل بشهادة ايه؟ امرأتين, فان لم يكونا رجلين فرجل وايه وامرأتان في آية الدين. واما نقصان دينها فتمكث الايام حائض لا تصلي ولا تصوم. فهذا وصف للمرأة وليس قدح فيها, يعني ده اسمه ايه؟ وصف, هي طبيعتها كده, طبيعتها كذا وكذا, ليس هذا ايه ذم وقدح له. طيب نرجع تاني بقى ايه مسألة العقل. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى طائفة من الأقوام المكذبين المعاندين قبل ذلك, فقال الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد, ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. هنا ألم ترى, هنا ذكرت إيه الرؤية, هل هذه الرؤية رؤية بصرية ولا رؤية علمية؟ رؤية علمية. طب ليه؟ لماذا؟ عاد زمن سابق, هو الرسول صلى الله عليه وسلم شافهم بعينه؟ لم يراهم بعينه, لكن هو يصدق ويوقن ولا لا؟ المؤمن يوقن ولا لا؟ يوقن. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض؟ طب احنا كل حاجة بتسبح الله عز وجل, الترابيزة دي بتسبح الله, المايك ده بيسبح الله, الجدار ده بيسبح الله, احنا شفناه؟ طب احنا موقنين بكده ولا لا؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمد, لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك, فاسمها رؤية إيه؟ اسمها رؤية علمية, فهذه اسمها رؤية علمية. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ فأخبره الله سبحانه وتعالى أنه يعني فعل بعاد. وعاد سموا بذلك نسبة إلى أبيهم عاد بن عوص بن إرم ابن سام بن نوح, خلي بالك ابن إيه؟ ابن إرم, عشان هيحتاجها كمان شوي. يعني سموا قبيلة عاد, سموا نسبة إلى أبيهم عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. طيب ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وعاد هؤلاء هم الذين أرسل إليهم مين من الأنبياء؟ وإلى عاد أخاهم هودة, فسيدنا هود أرسل إلى عاد ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ولكنهم كذبوا وعاندوا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ يقول الشيخ إرم ذات العماد, إرم اسم آخر لعاد الأولى, وقيل هو جدهم, وقيل اسم موضعهم وهو مدينة دمشق أو مدينة أخرى بالأحقاف ذات أعمدة طوال منحوتة. وأرجح الأقوال أن المقصود بإرم اللي هو مين؟ اللي هو جدهم, ولذلك أنا ذكرت لكم إيه النسب, هو جد عاد, فإرم يعني ينسبون إلى إيه؟ إلى جدهم اللي هو إرم, لما إحنا قلنا إيه عاد بن عوص بن إرم ابن سام, تمام؟ أما قولهم مدينة في دمشق أو مدينة أخرى فهذا ليس عليه يعني دليل صحيح يستند إليه. إرم ذات العماد, فالمقصود أن هي القبيلة ذات العماد, يعني ذات الإيه؟ أنهم كانت أجسامهم قوية, كانت أجسامهم قوية وكانوا يستطيعون أن يفعلوا ما لا يستطيعه غيرهم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, يعني لم يخلق مثل تلك المدينة في شدة بنيانها. لو كان هذا الكلام على إيه؟ على المدينة, والصحيح أن هذا الكلام يعود على إيه؟ على القبيلة اللي هي قبيلة إيه؟ قبيلة عاد. ولذلك هم لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنه إيه؟ قالوا من أشد منا قوة, يعتزون إيه بقوتهم وجبروتهم, قالوا من أشد منا قوة التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وطبعا عاد وثمود وفرعون فصل الله سبحانه وتعالى أخبارهم في آيات كثيرة في القرآن، في سورة الأعراف وسورة هود وغيرها من السور. عاد كانت قبيلة ولا كان قوم زي قومنا كده؟ قبيلة كبيرة أوجد في مكان واحد، أرسل إليهم نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قال الشيخ كانوا ينحتون الجبال وينقبونها بيوتا ويسكنون فيها، وواديهم هو الحجر أو وادي القرى على طريق الشام من المدينة، من المدينة في المنور. فثمود هم الذين أرسل إليهم نبي الله مين؟ نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وثمود كانوا وصفهم الله سبحانه وتعالى كانوا ينحتون من الجبال، شفت بلغت يعني قوتهم قدين، هم هذه الجبال الصخرية، أغلب جبال الجزيرة العربية تلاقيها جبال إيه؟ صخرية صخر. فكانوا ينحتون من هذه الصخور، ينحتون بيوت، وهذه البيوت وهذه الأثار موجودة إلى الآن، أثار عاد وأثار إيه؟ وأثار ثمود. ثمود ولذلك ذكرهم سبحانه، وعاد وثمود هم من قبائل العرب، هم من قبائل العرب، ولذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وذكر فرعون لأنه كان إيه؟ كان مشهورا، فذكرهم، ذكر الله عز وجل أهل مكة بما حدث للأقوام السابقة قبلهم، فهذا مناسبة ذكر إيه؟ عاد وثمود. وطبعا ثمود الذين أرسل إليهم، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وكلمة جابوا يعني إيه؟ يعني كانوا ينحتون هذه الصخور. وثمود كنا أشرنا إليها قبل كده أنهم قوم صالح عليه السلام، وطلبوا منه آية إن هو أن يخرج لهم إيه؟ ناقة عشراء من بطن الصخرة الصماء، فدعا الله سبحانه وتعالى فخرجت هذه الناقة، وسوف يأتي لنا مزيد تفصيل معها في سورة الشمس، كما قال الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله وصالح عليه السلام ناقة الله وسقياه يحذرهم، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخف عقبها، وإن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل في سورة الشمس. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، يقول الشيخ أن هذه الأوتاد هي الأهرام التي بناها الفراعنة لتكون قبورا لهم، وسخروا في بنائها شعوبهم، وقيل ذي الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونها بالأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد. يبقى هنا في قولين إيه في الشيخ اللي هو ذكرهم، ذكر هنا قولين، القول الأول اللي هو مسألة الإيه؟ اللي هي الأهرامات الموجودة التي بنيت، هذه الأهرام التي يسمونها من عجائب الدنيا السبع، الحقيقة الأهرامات أنها كانت عاملينها إيه؟ مقبرة للإله، الإله اللي هو الفرعون، هذا الفرعون الذي ادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري، وادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى، وأراد يحمل الناس على يعني رأي واحد، ما أريكم إلا ما أرى. فهذا الفرعون الذي طغى وتجبر وحارب يعني موسى عليه السلام، فمن ضمن الصخرة التي يعني كان يسخر بها أهل مصر، شعب مصر، أنهم استخدم آلاف من الناس لبناء الإيه؟ لبناء الأهرامات حتى تكون مقبرة له. فهذه المقبرة يعني شيء مخزي، وليس هذه الأهرام ليس شيئا مخزيا، ولا ينبغي إن الواحد يعني يفتخر بها ويتفاخر بها، لا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة حينما يمروا على ديار ثمود، لأن هي كانت في طريقهم إلى هم ذاهبون إلى الشام، فقال لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فلا تدخلوها، وأمرهم بالإسراع أن يصيبكم ما أصابهم. فالآثار وهذه الأشياء التي موجودة لا يجوز للمسلم أن يذهب إليها بلنية التنزه والافتخار، ليذهب إليها للاعتبار. لو واحد يعني عايز يذهب للاعتبار والعظة، هؤلاء قوم حادوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، وحاربوا رسل الله عز وجل، فيعني أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. الإنسان لو يعتبر ويتعظ ويبكي بسبب ظلم هؤلاء وما حل بهم فليفعل، فإن لم يفعل فما يروحش بقى يتفسح وياخد العيال ويروح يتنزه ويطلع الهرم ويتصور عند الهرم وكلام الفضل كله وينتسب إلى الفراعنة. لا والله ده احنا نتبرأ منه، يقول لك نحن أبناء الفراعنة. أبناء الفراعنة إيه؟ الفراعنة دول يعني كانوا يدعون الألوهية وحاربوا سيدنا موسى عليه السلام. ومن ضمن التضليل في التاريخ الفرعوني أن الفراعنة لم يذكروا قصة موسى عليه السلام وقصة يوسف عليه السلام، لم تذكر أصلا في التاريخ الفرعوني. طب ما هم ما كتبوش ليه؟ ده من ظلم، ما هم بيطمسوا التاريخ يقول لك الحضارة الفرعونية وحضارة مش عارف كم ألف عام. لا والله ما هي إنها حضارة بالدال مش بالضاد، لأن هي لما يعني ينسب إلى مثل هؤلاء فنحن نتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه. وفرعون ذي الأوتاد، فذي الأوتاد إما أن تكون الأهرامات، وهذا الذي رجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله إن هي إيه الأهرامات، قال إن شكل الأهرام نفسه شكل إيه؟ شكل الوتد اللي وليه يعني مدبب من أعلى. نعم، هو فرعون ذي الأوتاد يعني أصحاب الأوتاد، أصحاب الأوتاد اللي هي الوتد ده، أو إن هم أصحاب الجنود الذين كانوا يثبتون بها إيه؟ يثبتون بها ملكهم، أو لأنهم كانوا يعني الجنود لهم خيام كثيرة ويثبتون بها مملكته. بالنسبه هل يجرى احكام المقابر ديت على الرب يعني ان هو يسهر او يمشي بالقبر؟ الله اعلم، معرفش. الله، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد، كلمه الذين هنا اسم موصول تعود على مين؟ على كل ما سبق، كل ما سبق. الذين طغوا في البلاد عاد وثمود وفرعون، اي طغى كل طائفه منهم في بلادهم وتمردت وعتت. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد يعني بالكفر ومعصية الله سبحانه وتعالى والجور على عباده، يعني ظلموا وطغوا وتجبروا هؤلاء الظلمة، وحاربوا رسل الله سبحانه وتعالى وحاربوا أولياء الله عز وجل وكانوا يعني قتلوهم، وهم يعني هم ومن كان على شكلته. فكان هذا تهديد لأهل مكة وبيان أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك، قال فصب عليهم ربك سوط عذاب، يعني أفرغ عليهم وألقى على تلك الطوائف عذابا، كما يقال صببت الصوت على المجرم أي جلدته به جلدا شديدا. وشوف كلمة إيه، فصب عليهم، هذه الكلمة تشعر بالإيه؟ بالقوة والرهبة، إن العذاب ليس مجرد عذاب يعني يصير، لكنه كان عذاب إيه؟ يصب صبا كأنه يعني أغشاهم. فصب عليهم ربك صوت عذاب، وهذا من باب إيه؟ يعني ذكر الإيه؟ الوصف للموصوف، صوت عذاب الذي عذب به إيه؟ هؤلاء المكذبون والمعاندون والظلمة. وهذا تهديد لكل ظالم، كل ظالم مهما تجبر وتكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يتجبر الظالم ويطغى ويقتل ويسفك الدماء وينتهك الأعراض ويفعل ويفعل ويظن أنه إله من دون الله سبحانه وتعالى، ويعني يزيد في غطرسته وجبروته، ولكنه يعني قد ربنا سبحانه وتعالى قد يمكن له يعني نوع من الابتلاءات أو نوع من الحكم يعلمه الله عز وجل، ولكن نهايته لابد أن تكون وخيمة. الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قال الله تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد، يعني يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه عليه بالخير خيرا وبالشر شرا. قال الحسن، يعني الحسن البصري رحمه الله، عليه طريق العباد لا يفوته أحد، يعني إن ربك لبالمرصاد لا يفوت أحد عن طريق الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يخرج عن ملكه سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن حكم الله عز وجل. إن ربك لبالمرصاد سبحانه وتعالى، هذه الآية تشعر الإنسان يعني بالخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل أحد، فليحذر الإنسان أن يكون على معصية، وليحذر الإنسان أن يكون على ظلم، وليحذر الإنسان أن يكون على فعل ما يخالف الله سبحانه وتعالى. إن ربك لبالمرصاد. ثم يقول الله تبارك وتعالى، ينتقل السياق إلى الكلام يعني كلاما عاما، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. احنا قلنا قبل كده ان اغلب اطلاقات القرآن على كلمة الإنسان بيبقى مقصود بها الإنسان ايه؟ خلي بالك انا قلت اغلب اطلاقات وليس كل، في فرق بين اغلب واغلب يعني اكثر. قد يراد به الإنسان اللي هو جنس الإنسان الكافر والمؤمن، وقد يراد به الإنسان آدم عليه السلام، أحيانا يذكر إنسان ويذكر به إيه؟ آدم عليه السلام. هنا المراد به إيه؟ جنس الإنسان. فأما الإنسان يعني عموم الناس، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يقول الشيخ يعني أكرمه بالمال ووسع عليه رزقه فيقول ربي أكرمن. هذا الإنسان يقول إيه؟ اعتقد أن ذلك هو الكرامة فرحا بما نال. إذا أعطي بعض الأموال، بعض الجاه، بعض السلطان، بعض نعيم الدنيا، يقول ربي، يقول ده ربنا أكرمني كرامة كبير، ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه أي اختبره وامتحنه فقدر عليه رزقه. قدر يعني إيه؟ كلمة قدر بالفتح كده يعني ضيقة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني إيه؟ من القدرة ولا من الإيه؟ أن لن نقدر عليه. هل يتصور النبي اختاره الله عز وجل يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى؟ لا، كلمة لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه، يعني أيقن أننا لن نضيق عليه. فنادى في الظلمات لما عرف أن ربنا سبحانه وتعالى سوف يعني يستجيب دعاءه وحس وأحسن ظنه في الله عز وجل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيقه ولم يوسعه ولا بسط له فيه فيقول ربي أهانا، يعني يقول أولاني هوانا، وهذه صفة الكافر. أما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته ويوفقه لعمل الآخرة، والإهانة عنده ألا يوفقه الله للطاعة وعمل أهل الجنة. يبقى الناس أو اللي هم ليسوا على الدين يظنون أن الكرامة إيه؟ بالمال والنعم، والإهانة بسلب هذه النعم. أما المؤمن فليس كذلك، هذه النعم أمور يعني تافهة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هو يعتقدون ذلك؟ لا يشعرون. وهؤلاء الكفار فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني أيسون من كل رحمة. فالإعطاء ليس دليلا على الكرامة، والمنع ليس دليلا على الإهانة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب كل الصحابة كان كل واحد يربط على بطنه إيه؟ حجرا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان قاعد بقى في غرفة مكيفة ولا حاجة، كان يربط على بطنه إيه؟ حجرين صلى الله عليه وسلم. فهل معنى يعني في منعه، هل معنى ذلك لهوانه على الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ فليس الإعطاء دليلا على الكرامة، وليس المنع دليلا على الإهانة. وكذلك أيضا العكس، مش يعني هنقول بقى الإعطاء دليل على الإهانة، لا، قد يعطي الله سبحانه وتعالى المال من يحب ومن لا يحب. فقد يعطي الله عز وجل الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن يحب، أما الجنة فلا يعطيها إلا لمن يحب، أما التوفيق والطاعة فلا يعطيها إلا لمن يحب سبحانه وتعالى. وأما ولذلك هنا إيه قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، كل ده اختبارات. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فكانت الإجابة إيه؟ كلا، يعني ليس الأمر كما يظن هؤلاء ولا أولئك، كلا. وفيها ردع للإنسان القائل في الحالتين ما قال وزجر له. ثم قال الله تبارك وتعالى بل لا تكرمون اليتيم. ولذلك يعني ورد أيضا في حديث حسنه بعض أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من نعمه وهو قائم على معصيته فاعلم أنما ذلك استدراج. إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معصيته فإنما ذلك استدراج. كلمة استدراج يعني هو الأخذ بالتدريج، فيعطيه الله عز وجل النعم وينسى أن يشكرها، بل قد يطغى ويتجبر ويتكبر، فإذا أخذه الله سبحانه وتعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر. كلا. ثم قال الله عز وجل بل لا تكرمون اليتيم، يعني بما أتاكم الله سبحانه وتعالى من الغنى ولو أكرمتموه لكان ذلك لكم كرامة عند الله. واليتيم، اليتيم في اللغة، اليتيم في اللغة هو إيه؟ لا، من مات أبوه. في اللغة العربية اليتيم هو من فقد أباه. واليتيم في الشرع من فقد أباه قبل البلوغ، يعني قبل البلوغ هذا يسمى يتيم، وله الأحكام والآيات التي ذكرت في باب اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، يعني كناية عن قرب كافل اليتيم من النبي صلى الله عليه وسلم. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هؤلاء الذين تجبروا واعتغوا من ضمن صفاتهم أنهم لا يكرمون اليتيم، وقد أمروا بذلك، أمروا أن يكرموا اليتيم وأن يعني يعطفوا عليه وأن يكون عندهم رحمة وشفقة به، وله يعني فضائل كثيرة مسألة يعني إكرام اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا تحضون أنفسكم أو لا يحض بعضكم بعضا على ذلك، ولا يأمر به ولا يرشد إليه فيبقى مغلوبا مقهورا بينكم، لا تمد له يد بعون، ولا تحاضون على طعام المسكين. فالحض والحث على إطعام المسكين هذا من صفات إيه؟ من صفات المؤمنين، صفات المؤمنين أنهم ينصحون وأنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم يرغبون في الخيرات. أما من صفات الكفار المعاندين أنهم حتى أنهم إيه؟ لا يحضون ولا يحث بعضهم بعضا على إطعام المسكين. وطبعا كلمة المسكين هناك فرق بين الإيه؟ الفقير والمسكين، كما قال بعض العلماء، يعني قالوا أن الفقير هو يعني المسكين، الفقير أشد من المسكين، أن الفقير الذي إيه؟ لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد شيئا ولا يكفي حاجته. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، وأما السفينة فكانت إيه؟ لمساكين يعملون في البحر. فكلمة مساكين عندهم إيه؟ السفينة ديت يعني حاجة كبيرة، يعني سفينة عندهم، سفينة يعني اشتغلونا بالصيد وكذا، ولكن لا تكفي إيه؟ حاجتهم. يعني واحد بيقبض 5000 جنيه في الشهر بس مسكين، ليه؟ مش مكفية، عنده مثلا 7-8 عيال، واللي في الكلية واللي في المدرسة واللي تعبان واللي كذا، يعني مش مكفية، فده اسمه إيه؟ مسكين. الفقير يعني أنزل منه أو أقل منه. وبعضهم قالوا إن كلمة الفقير والمسكين، لان احنا هيجي معانا ان شاء الله في سورة البلد، او مسكينا ذا متربة، يعني التصقت يده في التراب، يبقى المسكين المفروض ان هو اشد يعني. فقالوا ان الفقير والمسكين اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، يعني ايه؟ يعني لما الاثنين بيجتمعوا مع بعض يبقى الفقير اشد من ايه؟ اشد بؤسا من المسكين، واذا افترق دل كل منهما على الاخر ببساطة شديدة. يعني اذا افترق، لما احنا بنتكلم دلوقتي على ايه الايه ذكرت ايه المسكين، يبقى المسكين ده المقصود بمين؟ الفقير. ولو ذكرت ايه اخرى او مثلا في سياق كلام اخر ذكر الفقير يبقى معناه ايه؟ المسكين. لكن لما نقول انما الصدقات للفقراء والايه العطف يقتضي المغايره، يبقى مش معقول اقول للفقراء والفقراء او المساكين والمساكين، بل لازم الاثنين يكونوا ايه مختلفين عن بعض. فاذا اجتمع افترق يبقى هنفرق بينه، واذا افترق كل واحد ذكر على حده، يعني اجتمع يعني كل منها يدل، كل منهما يدل على الاخر. ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما، يعني تاكلون اموال اليتامى والنساء والضعفاء اكلا لما، يعني اكلا شديدا. والتراث هو المقصود مقصود بايه؟ الميراث. وطبعا معروف ان العرب كانت ايه؟ كانت تاكل ميراث اليتامى وتاكل ميراث النساء وتاكل ميراث الاطفال. فجاء الاسلام العظيم ووضع يعني قانونا، ووضع يعني احكاما كثيره للمواريث، وعلم المواريث ده يسمى ايضا علم الفرائض. هذا مما تميزت به امه الاسلام، غير موجود، ليس موجودا في اي امه لا قبل ولا بعد ذلك، وهو مذكور في 3 آيات. ايه هما؟ خلاها نشاط، اذكر الآيات التي ذكرت فيها احكام المواريث، هي كلها في سورة النساء. وهذا طبعا يعني علم كبير، علم المواريث ده علم عظيم، وهو اخر علم يفقد، كما ورد في بعض الآثار انه اخر علم، اول علم يفقد، انه اول علم يفقد، كما قال الامام الراحب رحمه الله. فالنشاط بيقول ايه؟ اذكر الايات التي ذكرت فيها احكام المواريث. فهو علم كبير وعلم عظيم، وذكر فيه 3 آيات فقط سبحان الله العظيم، وأخذ منه. وكثير من بعض الدول بتأخذ يعني إيه بشريعة المسلمين في المواريث. وتأكلون التراث أكلا لم، فلما كانوا يأكلون أموال، ولذلك اللي بيتكلموا عن مسألة حرية المرأة وحقوق المرأة وهذا الكلام الفاضي بالبلد يعني كلام فاضي، لأنهم لا يعلمون ما جاء به الإسلام. الإسلام أعطى للمرأة حقوقا لم تعطها شريعة لا قبل ولا بعد ذلك. فالمرأة كانت تورث، المرأة قبل ذلك قبل في الجاهلية كانت من ضمن الإيه؟ من ضمن الميراث، كانوا يرثونها، الابن الأكبر يرث يعني زوجة أبيه، فكانت يعني زي المتاع، زيها زي الأموال زي الضيعات. فكان المرأة لها إيه؟ لها نصيب. والمتأمل في آيات المواريث يجد أن أكثر من فرض لهن النساء، أكثر من فرض لهن، اللي بقى لها الثلثين واللي لها النصف واللي لها الربع والثمن، أكتر حاجة في الفرائض اللي هي الفرائض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى كانت لمين؟ كانت من نصيب النساء، حتى لا يهضم إيه؟ يعني حقهن. فكان ده تكريم، تكريم للمرأة، وحفظ حق اليتيم وحفظ حق الأطفال. فالإسلام هو دين حقوق الإنسان الحقيقي، وليس الحقوق التي تشدقون بها. حقوق الإنسان بس هم بينسوا كده يحطوا كلمة كده، حقوق الإنسان غير المسلم، لأن الإنسان المسلم عندهم ليس له حقوق. لو قتل الآلاف من المسلمين فليس لهم حقوق، لكن لو قتل كلب أمريكي فلا قامت الدنيا وما قعدت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحقوق الإنسان هي معمولة ليس للمسلمين وإنما لغير المسلمين. إذن فمن ضمن صفات الكفار أنهم يأكلون، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هم أيضا يحبون المال حبا جما. طب هل معنى ذلك أن يعني حرام أن الواحد يحب المال؟ لا، ليس حراما، ولكن الحب الذي يجعل الإنسان يقدم حق هذا المال على حق الله سبحانه وتعالى هذا هو المحرم. لأن الدنيا ليست مذمومة لذاتها، وإنما هي لأنها تصرف الناس عن الآخرة. أما إذا اتخذت معبرا للآخرة فتكون إيه؟ يعني تكون ممدوحة. فالحب المال ليس يعني الحب المال اللي هو الحب على إطلاق، أما الحب اللي هو المذموم اللي هو الذي يجعل تقديم حب المال على حب الله سبحانه وتعالى. إذا تعارض الدنيا مع الآخرة فيقدم الدنيا، إذا تعارض يعني الشهوات مع أمر الله سبحانه وتعالى قدم شهوته، فهذا هو الإيه؟ هذا هو المذموم. وتحبون المال حبا جما، يعني كبيرا عظيما من الجمة، الجمة اللي هي شعر الكبير الملتف، يعني تحبونه حبا عظيما. ثم قال الله تبارك وتعالى مذكرا ببعض ما يحدث أو بمشهد مما يحدث يوم القيامة: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا، وكلا هنا يعني ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم. وكلمة كلا قلنا أن هي بتأتي أن في القرآن إيه؟ للردع، كل وللزجر والردع. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك، أو دكت جبالها حتى استوت. إحنا من ضمن مشاهد يوم القيامة أن الأرض إيه؟ تدك فلا يبقى فيها جبال، ليس فيها معلم لأحد. ومر علينا كثيرا أهوال إيه؟ أهوال يوم القيامة، أن الجبال تنسف وأنها تكون هباء منثورة وأنها تكون كالعهن المنفوش وأنها تسير. فكل هذا إيه معناه؟ أن كل الأرض إيه؟ سوف تدك فتصير إيه؟ يعني كأنها صفحة واحدة هذه الأرض في يوم القيامة، فتزلزل وتحرك حتى تستوي. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وهذا علامة على يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك عز وجل لفصل القضاء بين عباده، والملك صفا صفا يعني جاءوا مصطفين صفوفا. وطبعا يجوز نحن نعطف وجاء ربك والملك، يعني جاء ربك وجاء الايه؟ وجاء الملك. ولو احنا وقفنا عليها بعض المشايخ، الشيخ سامح قنديل حفظ الله كان دايما ايه يقف عليها يقول ايه؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء ربك، المجيء ينسب الى الله سبحانه وتعالى، هذا من صفات الله عز وجل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، يجيء ولكن لا نكيف هذا المجيء يعني على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، لكن نثبت هذه الصفة لأن هي جاءت بها إيه؟ جاء بالقرآن، لا نقول كما قال بعض المبتدعة وجاء أمر ربك. هو القرآن قال جاء ربك ولا جاء أمر ربك؟ قال وجاء ربك خلاص. يبقى هذه عقيدة السلف, عقيدة أهل السنة, أنها أننا نمرها كما جاءت من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل, نؤمن بها كما جاءت عن الله سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صف, يعني الملك واقفون إيه صفوفا صفوفا كما قال الشيخ. وجيء يومئذ بجهنم, يعني يؤتى بجهنم يوم القيامة مذمومة يعني مربوطة, والملائكة يجرونها. وجاء في بعض الأحاديث أن يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام. زمام يعني إيه؟ يعني مربط, وطبعا لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. ومع كل الزمام 70,000 ملك, 70,000 يعني بملايين ملايين الملائكة التي تجر هذا المخلوق العظيم. إذا وهذه إذا سمعوا لها إيه؟ تغيظا وزفيرا. وذلك الشيخ طارق النهارده كان بيذكر كلمة سمعوا لها, مع أن التغيظ ده لا يسمع, ولكن بسبب شدة الأهوال يظهر هذا إيه؟ الغيظ. الغيظ كلما ألقي فيها فوج الآية الثانية وهي تفور, سمعوا لها شهيقا وهي تفور وتقول هل من مزيد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار يعني تشتعل وتشتد كلما ألقي فيها فوج, تشتعل وتشتد حتى يضع الجبار فيها قدمه سبحانه وتعالى فتقول قط قط. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فيومئذ لا قال وجيء يومئذ بجهنم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد, يعني لا يعذب كعذاب الله أحد, لا يعذب عذابه. يبقى المقصود إيه؟ العذاب. يبقى الضمير هنا يعود على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. لا يعذب الله, لا يعذب عذاب الله أحد. وهناك قراءة الكسائي قال لا يعذب بفتح الذال المشدد, لا يعذب. احنا هنا قراءة حفص قال ايه؟ لا يعذب عذابه احد, يعني لا يعذب عذاب الله احد. وقراءة الاخرى لا يعذب عذابه احد, يعني لا يعذب عذاب هذا الكافر احد اخر. يبقى الضمير يعود على مين؟ على الكافر. وكذلك ايضا الآية التي بعدها ولا يوثق وثاقه احد, يعني لا يوثق الكافر بالسلاسل والاغلال كوثاق الله احد. يبقى ايضا ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى كوثاق الله. وايضا هناك القراءة الثانية لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ثم يقول الله تبارك وتعالى ختاما في هذه ختاما لهذه السورة يا ايتها النفس المطمئنة, يعني الموقنة بالايمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى لا يخالطها شك, ارجعي الى ربك راضية يعني بالثواب الذي اعطاك, مرضية يعني عنده سبحانه وتعالى. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فدخلي في عبادي, يعني في زمرة عباد الصالحين, وكوني في جملتهم, ودخلي جنتي يعني معهم. فتلك هي الكرامة, لا كرامة سواها. فالكرامة الحقيقية في دخول إيه؟ في دخول في زمرة عباد الله سبحانه وتعالى. والناس ينقسمون في هذه الدنيا إلى عباد وعبيد. كل الناس عبيد شاءوا أم أبوا, وما ربك بظلام للعبيد. أما العباد فهم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى, وعباد الرحمن. فكلمة عباد دائما تأتي على إيه؟ على من يحبهم الله سبحانه وتعالى. طيب كان هذا آخر تفسير سورة الفجر. وسورة البلد تسمى أيضا سورة لا أقسم بهذا البلد, وتسمى كذلك سورة لا أقسم, وهي سورة مكية. ومن القصد هذه السورة تنويه بشأن مكة البلد الحرام, شرفها الله وعظمها, وذلك لشرفها وحرمتها ووجود البيت المعظم فيها وتعداد نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان حتى يرجع عن عصيانه وغروره ويخلص العبادة لله سبحانه وتعالى, وبيان عاقبة الأخيار, حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار. فيقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله المعنى أقسم بالبلد الحرام وهو مكة, وذلك لينبه على كرامة أم القرى وشرفها وشر يربى على كرامة أم القرى وشرفها عند الله تعالى لأن فيها بيته الحرام وهي بلد إسماعيل ومحمد عليهما الصلاة والسلام وبها تؤدى مناسك الحج. طبعا احنا قلنا قبل كده أكثر مرة أن مسألة لا أقسم الصحيح أنه لا يقصد بها النفي، قال بعض العلماء بأن المقصود بها النفي، لكن الصحيح أنه إيه هذا أسلوب من أساليب العرب يقصد به إيه تأكيد القسم. وقيل أن هي لا نفي كلام سابق، يعني أن الكفار كذبوا وأنكروا فنفي إيه التكذيب والإنكار، أقسم بهذا البلد. فخلاصة الأمر أن المقصود هنا إيه ليس إيه ليس النفي، وإنما المقصود به تأكيد القسم بمكة، لأن أصلا ربنا سبحانه وتعالى أقسم بمكة في سورة إيه؟ لا قسم يعني صريح. لا إيه علاقة ولو أن أهل قرى؟ لا وهذا البلد الأمين. أيوة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، يعني قد قسم إيه؟ صريح، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالبلد الأمين بمكة. فهنا يبقى يفهم من هذا التعبير، وطبعا احنا مر علينا قبل كده في سورة في ايه لا انا بس عايز افتكر المرة فلا اقسمه في فلا اقسمه بالشفق فلا اقسمه بالخنس الله يفتح عليك، كل ده ايه قسم طبعا كثيرة، لا اقسمه بيوم القيامة بس دي احنا ما خدناهاش، فهذا الاسلوب يعني كثير في القرآن. لا اقسمه بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني كما قال الشيخ الأشقر رحمه الله، يعني أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا البلد الذي أنت مقيم به تشريفا لك وتعظيما لقدرك لأنه صار يحلو لك فيه عظيما شريفا. طب قبل ما نكمل الآية دي، أن طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقسم إيه بمكة، ومكة لها شرف ومكان عظيم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيها بكام؟ بمئة ألف صلاة فيما سواه، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. وأرجح أقوال العلماء أن المقصود به حرم مكة كله، ليس المقصود بقعة المسجد فقط، ولكن المقصود به حرم مكة، لقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وبإجماع أهل السير أنه لم يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من بقعة المسجد، وإنما أسرى به من بيت أم هانئ، فسميت مكة كلها إيه المسجد الحرام. فالصلاة في أي مكان في مكة في الحرم اللي هي حدود الحرم بكام؟ بمئة ألف صلاة فيما سواه، فلا شك أن هذا فضل عظيم، ولها أحكام خاصة اسمها حرم، فيحرم الصيد فيها، ويحرم يعني قطع الأشجار، ولها أحكام، ويحرم التقاط اللقطة إلا للتعريف، فلها أحكام خاصة، وسمها الله سبحانه وتعالى إيه؟ يعني بيت الله، وسماها أم القرى، وهذا اسمها إضافة إيه تشريف، بيت الله إضافة تشريف، يعني زي كناقة الله هذه إضافة تشريف، فكل هذا إيه اسمها الإضافة دي تشريف. فالإضافة هنا إضافة إيه إضافة تشريف وتعظيم لهذا البيت الحرام. وأنت حل بهذا البلد، طبعا يعني كلمة أنت حل بهذا البلد هنا الشيخ قال إيه يعني أنت مقيم به، ده أحد أوجه تفسير لكلمة أنت حل بهذا البلد. وهناك تفسير آخر كلمة أنت حل بهذا البلد يعني أنك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحل الله تعالى لك أن تفعل بهؤلاء المشركين ما شئت من القتل أو العفو يعني أنت حل سوف تحل لك إيه، لأن البلد اسمها إيه بلد الإيه بلد الحرام، تمام. وعلى فكرة طبعا لا يطلق على الحرم إلا على الحرم المكي والحرم المدني اللي هو المسجد يعني، ولا يطلق على غيرهما، فيش حاجة اسمها بقى الحرم الجامعي، حتى الحرم القدسي لا يطلق عليه حرم، الصحيح أنه لا يطلق عليه حرم، لأن المكة والمدينة لها أحكام خاصة تخص مسألة الإيه الحرم. المهم فقال إن البلد اسمها البلد الحرام يعني لها الأحكام الخاصة التي تحرم فيها، فأحلها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قال لي أحلها لي ساعة من النهار اللي هي ساعة في إيه؟ ساعة فتح مكة. طيب يشكل على هذا القول ان هو احنا قلنا السوره دي ايه، مكيه ولا مدنيه؟ مكيه. طيب والرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه كان بعد قد ايه؟ سنه كام؟ سنه 8 هجره، يعني بعد ايه؟ بعد الهجره ب 8 سنوات. فقال العلماء ان هذا باعتبار ما سيكون، فلا لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد، يعني هذا البلد حلال لك باعتبار ايه؟ ما سيكون. وهذه بشاره لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم انه سوف يفتح مكه، مع انه كان مستضعفا وكان يعني العدد معه قليل وكذا، ولكنه سوف يفتح الله عز وجل عليه بعد ذلك. وقيل ايضا هنا كما ذكر الشيخ يعني انت مقيم بهذا الملأ، وقيل ايضا كلمه انت حل بهذا البلد ان يعني انت مستحل بهذا البلد، اشاره الى ما يفعله به ايه اهل مكه من التكذيب والعناد والايذاء والتعذيب وغيره، يعني مستحل. يبقى قيل انه مستحل او حل، يعني جعلت لك مكه حلال، او حل يعني ايه حل يعني مقيم في هذا البلد. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، يقسم الله تبارك وتعالى بالوالد وأولاده كآدم وما تناسل من ولده، وبكل والد ومولود من جميع الحيوانات، تنبيها على عظم آية التناسل والتوالد ودلالتها على قدرة الله وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. فقيل إن ولد وولد يعني يقصد بها آدم فقط، وولد ايه يعني ذريته، وقيل ان هو يقصد بها ايه، بعض المفسرين قالوا انه يقصد بها اسم ابراهيم واسماعيل عليهما السلام. وايضا الامام جرير الطبري على عادته انه قال ايه تشمل كل والد، فتشمل ادم وابراهيم وغيره، وتشمل كل ايه ولد، كما ذكر شيخنا ان هي الدلاله على ايه التناسل التي جعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه. ووالد وما ولد، طب اللي فات ايه اسمه اللي فات ايه؟ قسم، قسم بالله، قسم بالبلد وكل هذه، والوالد وما ولد اللي هي يعني ثلاث اقسام. المقسم عليه بقى ايه؟ لقد خلقنا الانسان في كبد، يعني لا يزال في مكابدة الدنيا ومقاسات شدائدها حتى يموت. وايضا هنا الانسان اسم جنس، يعني كل الايه؟ كل الانسان، حتى يعني هو طبعا قيل ان هو الكافر، وقيل ان هو ايه ان تشمل كل حتى المؤمن نفسه ايضا، يعني عموم الانسان يقاسي من احوال الدنيا حينما يكون في بطن امه ثم يخرج الى الدنيا ويكون طفلا ويقاسي من متاعب الدنيا وشواغلها. يقول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الانسان في كبد، يعني في مشقه مكابده، مكابده الدنيا ومقاسات شدائدها حتى يموت. وهذا ايه في كل الناس يقاسي من احوال الدنيا، ثم بعد ذلك فإذا مات كابد شدائد القبر والبرزخ وأهوالهما، ثم شدائد الآخرة. فكل الناس إيه؟ تكابد من مثل هذه الشدائد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني أيظن ابن آدم أن لن يقدر عليه أحد ولا ينتقم منه أحد مهما اقترف من السيئات، حتى ولا ربه عز وجل، يعني هذا الإنسان الذي يطغى ويتجبر ويكذب ويعاند، هل يظن أنه لن يقدر عليه أحد؟ وهذا يشمل إيه؟ أنه يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه، هذا من القدرة، مش معنى القدر القدر اللي هو الضيق، لا، هنا بمعنى إيه؟ بمعنى القدرة. وهذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى الذي يشك في قدرة، يشك في قدرة الله عز وجل. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، هذا الإنسان المتجبر المتغطرس يقول أهلكت مالا لبدا، يعني كثيرا مجتمعا. وهذا يعني فيه إشارة إلى الكفار الذين ينفقون الأموال في محاربة، في المحاربة والصد عن سبيل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهذا المال الكثير الذي أنفقه هل يغني عنه شيئا؟ يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني أظن أن الله سبحانه وتعالى لم يره ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني هو فعل كل ذلك ويظن أنه لا حساب ولا عذاب ولا، خاصة في مسألة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. يبقى المال الحاجة الوحيدة اللي فيها إيه؟ سؤالين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل اكتسبه من حلال ومما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهل أنفقه أيضا فيما يرضي الله أم يعني فعل غير ذلك. يقول أهبت مال اللبا ده إن هو يبقى معايا، أنا معايا فلوس كتير قوي، أهلك في الدنيا معايا فلوس كتير قوي، فربنا مش هيقدر يعذبني. بعض الناس والعياذ بالله، بعض الناس يظن كذلك، ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدد، يحسب أن ماله أخلده، فربنا رد على الإيه؟ كلا لينبذن في الحطمة، هذا صاحب المال هذا سوف يطرح في النار والعياذ بالله. يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان المتجبر المتغطرس ببعض نعم. ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين، يعني بلى قد جعل الله سبحانه وتعالى له عينين يبصر ويرى بهما، وهذه من يعني أجل نعم الله سبحانه وتعالى، وكل نعم الله جليلة سبحانه وتعالى. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، عينين يبصر بهما ولسانا وشفتين يتكلم بهما. وهنا ذكر اللسان لأن اللسان تخرج منه الحروف، وكذلك الشفتان في حروف تخرج من إيه؟ من الشفة فقط، يعني حرف الباء والميم يخرج من الشفتين، اسمها مخارج، إن شاء الله تأخذوها في تجويد، اسمها إيه؟ مخارج الحروف. فيذكر الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بهذه النعم، ولسانا وشفتين وهديناه. وطبعا اللسان ده يعني اللسان ده أمره يعني أمره خطير، اللسان أمره خطير وعجيب، وكما قالوا اللسان صغير جرمه عظيم جرمه، صغير جرمه اللسان ده حاجة إيه صغيرة كده، لكن جر بكلمة واحدة تقوم الحروب بين الدول، بكلمة بكلمة واحدة تفسد العلاقات حتى بين الرجل وبين المرأة، بكلمة واحدة يدخل الإنسان في دين الله عز وجل، بكلمة واحدة يخرج الإنسان من دين الله. فالكلمة لها أمر عظيم، فاللسان ده يعني اللسان ده مشكلة كبيرة جدا، الله المستعان. فلذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان خرج يعني أمسك قال إيه أمسك عليك، لما سئل عليه النجاة قال إيه أمسك عليك لسانك ولسعك بيتك وابكى على خطيئتك. ولما دخل عمر الخطاب على أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوجده يبكي ويجبذ ثمرة لسانه، مسك كده لسانه قاعد إيه شد فيها، فقال ما يرحمك الله يعني كيف تفعل ذلك؟ قال هذا الذي أوردني الموارد. أورد مين؟ أبو بكر الصديق. ولذلك يعني إيه احنا بالبلد بقى يقول لك ايه لسانك حصانك، فلازم يعني ايه اذا اردت ان تعيش يعني سليما وعرضك موفور وحظك صين لسانك لا تذكر به يعني في معنى الكلام يعني لا تذكر به معائب الناس، فكلك يعني معائب وللناس ألسن، يعني تكون لك معايب ومصايب، يعني احنا ماشيين بستر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى اللسان، قال ولسانك هو لسانا وشفتين كذلك ايضا مما أرشد الله عز وجل به الإنسان وهديناه النجدين. وهديناه النجدين يقول الشيخ المعنى ألم نعرفه طريق الخير وطريق الشر مبينتين كما تبين الطريقتين العاليتين. فكلمة هديناه هنا الهداية هنا بمعنى إيه بقى؟ احنا فخدنا قبل كده أن قلنا الهداية لها معنيين، هداية إرشاد وبيان وهداية توفيق وإلهام، هذه هداية إيه؟ إرشاد، بينا له الطريقين، هذا طريق الخير فاسلكه وهذا طريق الشر فابتعد عنه، فهداه الله سبحانه وتعالى بين له، ولكنه ايه منهم من اختار طريق الخير ففاز بالهداية العظمى هداية التوفيق، ومنهم من اختار طريق الشر والعياذ بالله. وهديناه النجدين يقول الله سبحانه وتعالى فلقتحم العقبة، يعني يقول الشيخ افلا نشط واخترق الموانع التي تحول بينه وبين طاعة الله. فلقتحم العقبة هنا ليس معناها النفي، ولكن هنا في يعني تقدير محذوف اللي هو الهمزة، يعني أفلا اقتحم العقبة، كأن هذا كل اللي فات إيه تحضيض وحث له على اقتحام العقبة، يعني كان ينبغي عليه أن يقتحم العقبة. ما هي العقبة؟ يقول الشيخ يعني أفلا نشط واخترق الموانع التي تحول بينه وبين طاعة الله من تسويل النفس واتباع الهوى والشيطان فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ هذا أيضا أسلوب إيه استفهام للتشويق، يعني كأنه يعني استثارة لمعرفة ما هي العقبة التي ينبغي أن يقتحمها الإنسان حتى ينجو. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، يعني هي اعتاق رقيق رقبة عبد أو أمة. وهذا طبعا كان قديما، مسألة العبيد والإماء هذه كانت قديمة، وهذا كان سمة المجتمع، يعني كان سمة المجتمع. وكثيرا ما تجد من كفارات الإسلام مسألة الإيه؟ عتق الرقاب. فلم يأتي الإسلام بالرق، إنما كان الرق كان إيه؟ كان نظاما متبعا. الناس اللي هم بيقول لك الإسلام أتى، لا لا لا، الإسلام لم يأتي بالرق، بل بالعكس، الإسلام كل أحكام الإسلام تدل على إيه؟ اعتاق. من أعتق رقبة يعني أعتق بكل عضو منه عضوا من النار، وفي كفارة اليمين أو عتق رقبة، وكفارة الظهار فيها عتق رقبة، وكفارة الجماع في نهار رمضان فيها إيه؟ عتق رقبة. فالإسلام يرغب في مسألة عتق الرقة، فك رقبة، وهذه الآية أيضا تدل على ذلك، فك رقبة يعني اعتقها، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة هي يوم المجاعة، عزيز فيه الطعام، عزيز يعني إيه؟ يعني قليل، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. طب لماذا سمي أو لماذا نص على ذي مسغبة؟ لأن الإنسان في اليوم المجاعة بيكون هو إيه؟ أحرص على الأكل، إنه يأكل، فحينما يطعم في هذا اليوم فهذا دليل على قوة إيمانه، وأنه هذه العقبة التي يقتحمها، إنه يطعم عند الإيه؟ عند الحاجة، وعند الجوع، وعند المجاعة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يعني يطعم اليتيم. احنا قلنا قبل كده ان اليتيم المقصود به في الشرع اللي هو ايه؟ من مات ابوه دون البلوغ. يطعم اليتيم وهو الصغير الذي لا اب له، ويكون اليتيم من اقارب هذا المقتحم، يعني اقتحم من ضمن اقتحام العقبه انه يطعم الايه؟ ونص هنا على اليتيم ذا مقربه. فالقريب، القريب، الصدقه على القريب صدقه وصله، الصدقه على الغير قريب صدقه، الصدقه على القريب ايه؟ صدقة وصلة. لذلك لما جاءت امرأة عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود رجلا فقيرا، فسألت، وهي كانت غنية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هي تنفق على زوجها؟ فقال: أحق من أنفقت عليه ولدك وزوجك. طبعا يجوز للمرأة هي اللي تعطي الصدقة، لكن لا يجوز العكس. ليه؟ لأن الزوج عليه يجب عليه النفقة على الزوج، أما الزوجة فلا يجب عليها النفقة، فهي ممكن تعطي زوجها الفقير، أما هو فلا يعطي زوجته الفقيرة يعني من الصدقة، وإنما يجب عليه أن ينفق عليه. فالشاهد أن النفقة على القريب، وهي أيضا من صلة الإيه؟ من صلة الأرحام، من أنواع صلة الأرحام، النفقة على القريب. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني لا شيء له، اللي هو المسكين، كأنه لصق بالتراب. كلمة متربة من الإيه؟ يده التصق بالتراب، مش لاقي حاجة خالص، يعني لا يجد شيئا. قال مجاهد: والذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. واحنا قلنا ان المسكين واليتيم ايه؟ اذا اجتمع افترق، واذا افترق. فهنا المسكين مقصود بايه؟ المسكين والفقير، تمام؟ لاننا افترق يعني ذكر المسكين، فهو اللي هو الشديد، شديد الفقر. او مسكينا ذا متربة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كل هذا بيحث الانسان على ايه؟ على ان يقتحم العقبة، يعني يتصدق ويفك رقبة، ويطعم في اليوم المجاعة، وينفق على المساكين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يقول: فإن هذا القرب، إنما هذه القرب اللي هي الطاعات يعني، إنما تنفع مع الإيمان إذا أتى بها لوجه الله تعالى. فهذا إيه؟ تأكيد على مسألة الإيه؟ إن الإيمان شرط الإيه؟ لقبول الأعمال. يبقى الكل اللي فات ده لو عمله هو كافر، هل ينتفع به؟ لا ينتفع به، إنما يجب أن يكون إيه؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، يعني على طاعة الله، والصبر عن معاصيه، والصبر على ما أصابهم من البلايا والمصائب. لأن الصبر في الشرع بيطلق على ثلاث معاني: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. ثلاث حاجات: صبر على المأمور، على الطاعات يعني، وصبر عن المحظور يعني عن الذنوب والمعاصي، وصبر على المقدور يعني على أقدار الله المؤلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا صبر على الإيه؟ على المقدور يعني على أقدار الله. وصبر على الطاعة، إن الإنسان يصبر نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى، صبر على الطاعة. وصبر عن المعصية، ولذلك حتى قالوا إن صبر عن المعصية هو أفضل أنواع الصبر. قالوا إن صبر يوسف عليه السلام عن مواقعة امرأة العزيز كان أفضل من الصبر على الطاعة. المهم دي إيه؟ ثلاث أنواع لأنواع الصبر. وتواصوا بالصبر، يعني هؤلاء الذين يريدون أن يقتحموا العقبة، من ضمن صفاتهم أنهم إيه؟ يوصي بعضهم بعضا، وديت من أخلاق المؤمنين النصيحة، الدين النصيحة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يعني بالرحمة على عباد الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا صفة المؤمنين، رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه صفة إيه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، فهم رحماء فيما بينهم. وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والميمنة اللي هم مقصود بها إيه؟ اليمين، يعني يأخذون كتبهم باليمين. وكل إحنا قلنا اليمين دائما تدل على كل إيه؟ كل خير وبركة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا، وهذا أيضا من مسألة أن القرآن مثاني، ذكر يعني ختام السورة ببيان من لم يقتحم العقبة ولم يكن من صفات المؤمنين، قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشمال، وهي النار المشؤومة. وتفصيل ما أعده لأصحاب الشمال، احنا ذكرنا قبل ذلك ان ياخذون كتابهم بشمالهم او من وراء ظهرهم، هؤلاء اصحاب الشمال والعياذ بالله. وربنا سبحانه وتعالى ذكر الاصناف كلها في سورة الواقعة. واصحاب وكنتم ازواجا ثلاثة، فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. ثم فصل صفات السابقين، ثم فصل اصحاب اليمين، ثم فصل اصحاب الايه الشمال والعياذ بالله. أولئك أو هم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشمال وعياذا بالله من ذلك. عليهم نار مؤصدة، ومؤصدة يعني مطبقة مغلقة، هي هم في نار ولا يستطيعون الخروج منها، وعليها ملائكة، وفوق ذلك أنها إيه؟ أنها مغلقة، وهذا عذاب فوق العذاب، حتى ييأسوا من أي يعني رحمة وخروج منها. يقال يعني في بعض الأثار أنه يؤتى بأهل النار، أحد أهل النار، فتجره الملائكة في النار، فيعني يسيل القيح والصديد ويخمش وجهه ويعني يعذب بالنار والعياذ بالله، فيرفع رأسه لهذا الملك الذي يجره. هؤلاء ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستطيعون مخالفة الأمر. فهذا المعذب يقول للملك يا هذا ارحمني، فينظر إليه الملك ويقول له كيف أرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فعليهم نار مؤصدة. هذا آخر سورة البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجيرنا وإياكم من النار. وإن شاء الله تبارك وتعالى يأتي بعد ذلك تفسير سورة الشمس.